المرأة المؤمنة المتمسكة بدينها بحجابها بعفتها الطائعة لربها المراقبة لمولاها، وتلك التي قد خلعت جلباب الحياة تعيش بلا هدف، قد هتكت الأستار وجهالت خلال الديار، تركت دينها وضيعت عمرها ولطخت سمعتها، تظن أنها بلا رقيب، ألم يعلم بأن الله يرى شتان بين هذه وتلك؟ ألا فلتهنئي أيتها المطيعة، ألا فلتهنئي بالطاعة، ولتنتظر الأجر والثواب من الله. إنا لنفتخر بك في زمان الشبهات والشهوات، ثابتة صابرة محتسبة متمسكة محافظة. هنيئا لك هذا الانتصار، هنيئا لك الطاعة، هنيئا لك السعادة في الدارين. يا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل لكن اسمها عربي، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ دوما وآخر هاديه أبو لهب. لا تغتري بنساء الأزياء والموديلات وتقليد لباس الكافرات، لا تغتري بمن تلبس العباء على الكتف، أو تلك التي تلبس العباءة المزخرفة، أو تلك التي أظهرت عينيها أو يديها أو شيئا من قدميها أو شدت ملابسها وعباءتها عليها حتى أظهرت تقاسيم جسدها. لا تغتري بمن تجلس أمام القنوات وتشاهد الأفلام والمسلسلات، لا تغتري بمن تسمع الأغنيات، فعما قريب عما قريب ستلف كل واحدة في العكفان وتودع الأهل والخلان وتطرع في حفرة ضيقة الأرجاء. لا ملابس، لا أزياء، لا أفلام، لا قنوات، لا ابتسامات، لا نظرات، لا مكالمات، ما هو إلا الدود والظلمة والغربة والوحشة. هناك الحسرات، هناك الزفرات، هناك الندامات. ألا فاثبتي يا رعاك الله، واعلمي أن أول شهيدة في الإسلام كانت من النساء الصابرات المحتسبات الثابتات، إنها أم عمار سمية رضي الله عنها، ربطت هي وزوجها وابنهما عمار تحت حرارة الشمس، كانوا يضربون بالسياط ويعذبون في الظهيرة، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يمر عليهم ويصبرهم ويقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، ويخرج المجرم فرعون هذه الأمة، يخرج يوما ينظر إلى من يعذب من فقراء المسلمين، ومر على سمية رضي الله عنها وهي شامخة بدينها ثابتة على إيمانها ومبادئها، فيضربها وبيده حربا فغرت الحرب في مكان عفتها وأخذ الدم ينزف منها وسقطت شهيدة لتسطر أروع صور الثبات، أروع صور الثبات لكل مؤمنة بربها متمسكة بدينها. وإذا كنت أيتها المؤمنة تحتاجين إلى معاني الثبات في هذا الزمن وأنت في الرخاء وتتقلبين في نعم الله، فاعلمي أن من النساء اليوم من تحتاج إلى معاني الثبات هناك في أرض الرباط والجهاد، في مخيمات اللاجئين، في فلسطين والشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بقاع شتى من الأرض. إن المسلمة هناك خائفة على دينها، خائفة على عفتها وعرضها، خائفة على حجابها وحشمتها، تخشى أن يهاجمها العدو في كل لحظة، أن يقتل زوجها أو يغتصب ابنتها أو يعتقل ولدها أو يتعرض لعرضها وكرامتها. ألا فاصبري يا رعاك الله، ألا فاثبتي يا حماك الله. لست ممن تأسر الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجان. لست أبغي من الحياة قصورا، وقصوري في خالدات الجنان، وقصوري في خالدات الجنان، وقصوري في خالدات الجنان. هل يستوي المؤمن الثابت المتمسك في زمن المتغيرات وذاك الذي في ريبه يتردد؟ فيا من هو في ريبه يتردد، ويا من هو في الأرض حيران، ويا من تشعبت به السبل، أثبت ثبات الجبال. فإن أحد ثبت لما قال له صلى الله عليه وسلم أثبت أحد واثبت ثبات الرجال. فإن بلال رضي الله عن بلال ثبت وأخذ يردد أحد أحد أحد أحد، واعلم أنك لن تثبت حتى تكثر اللجوء إلى الله والاعتصام بالله، لأن الثبات بيد الله. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.